أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة It's so awesome. وذكر الله كثيرا إسوة حسنة لكم في رسول ويعذب المنافقين ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله وكان الله قويا عزيزا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان Mm-hmm.

ولا تبرج وقرن في بيوتكن ولا تبرج ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وآتينا الزكاة وأقمنا الصلاة وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وأقم الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة كان لطيفا خبيرا صدق الله.